بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول المفسر رحمه الله تتمة الكلام في تفسير سورة التوبة، يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يقول: ما كان، ما صح للمشركين أن يعمروا مساجد الله. طبعا هنا ما صح للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني ما صح ذلك شرعا، ما صح ذلك شرعا، ولكن هم كانوا موجودين فيها وعمروها يعني تغلبا وظلما ونحو هذا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يقول: أي مسجد كان، أو المراد مسجد الحرام، وجمعه لأنه قبلة المساجد، ويدل عليه قراءة من قرأ مسجد الله. طيب، أولا هنا في قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، نتكلم في ما المراد بمساجد الله هنا. فذكر قولين: القول الأول أي مسجد كان، يعني مساجد الله، يبقى على الجمع يبقى كل المساجد. والقول الثاني أن مساجد الله المراد بها هنا المسجد الحرام، المراد بمساجد الله المسجد الحرام بالخصوص. طيب، ده شكله خلاف الظاهر، فاحتاج أن هو يعلل لماذا جاء جمعا بالرغم من أن المعنى يبقى مسجد واحد. فقال: لأنه قبلة المساجد، فقيل عنه أنه إيه مساجد. تمام. طبعا هو اللي بيذكر هنا المسجد الحرام، الذي يذكر المسجد الحرام هنا بالرغم من أن الآية فيها جمع، نظرا لأنه هو يعني ينظر لسياق الآيات وينظر للكلام هنا في الآيات أنها تتحدث عن المشركين الذين كانوا يفتخرون بأنهم هم الذين يعمرون المسجد الحرام، وأن هم اللي موجودين في المسجد الحرام ونحو هذا. فيقول يبقى هنا الأنسب ذكر ذلك أن يكون الكلام في المسجد الحرام. ثم المفسر هنا يقول: ويدل عليه قراءة من قرأ مسجد الله. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، فبيقول قراءة مسجد الله بالإفراد تقوي قول من يقول أن مساجد الله مراد بها المسجد الحرام. هو قراءة الإفراد أيضا تحتمل الجمع، يعني قراءة الإفراد تحتمل أن تكون من باب المفرد المضاف. المفرد المضاف ممكن يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مراد بها النعم، فعهد الله أي عهود الله سبحانه وتعالى لغير ذلك. فالمقصد هنا إن حتى قراءة الإفراد ممكن برضو تكون محتملة للمعنى الأول، يعني المعنى الأول اللي هو أي مسجد كان برضو محتمل إن هو يقول أن كلامه لا يتنافى مع قراءة الإفراد. طيب، هذا بالنسبة للكلام على مساجد الله. ثم قال: وعمارته، أيوة، ما كان المشركين أن يعمروا، فيتكلم تكلم عن مساجد المراد بها، وبعد كده يتكلم عن العمارة. يقول: وعمارته، مرمته عند الخراب، أو الصلاة والقعود فيه، أو أعم. ذكر هنا ثلاثة أقوال في عمارة المسجد الحرام المرادة. فالأولى قال مرمته عند الخراب، إن هي دي تبقى عمارته لما يخرب، إن هم يعمروا يقيموا تاني، أو عمارته بالعبادة. بالصلاة والقعود فيه والاعتكاف ونحو هذا، أو أعم أنه ممكن يكون العمارة تشمل كل ذلك. يقول: قيل نزلت في عباس حين أسر في بدر، فأغلظ علي رضي الله عنه له القول في التعيير، فأجاب: تعدون مساوئنا، يعني أجاب العباس قال: تعدون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا، إننا أو إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. طيب، وهنا كمعنى ممكن، يعني هو ده كمعنى وارد، ولكن هو كون إن الآية تكون نزلت في مثل هذا فهذا في بعد قوي، يعني الآيات أصلا في سورة التوبة متأخرة جدا عن الكلام فيما كان بعد غزوة بدر. لكن هي واضح ان هي كان ان الكفار كانوا يفتخرون بهذا، كانوا يفتخرون بان هم الذين يعمرون المسجد الحرام. بغض النظر عن هذا، هل هذا هو سبب النزول بقى المعين ولا لا؟ شاهدين على انفسهم بالكفر، قال: حال من فاعل يعمر، اي يعمر مساجد الله، شاهدين فاعل يعمر الواو، فشاهدين تكون حالا منه، أي ما استقام الجمع بين عمارة بيت الله وعبادة غيره. أولئك حبطت أعماله، لأن الكفر يذهب ثوابها، حتى لو عمروا المساجد فالكفر يذهب ثوابها، وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال في باب الدين وأمره، يعني في لم يخشى إلا الله فيما يتعلق بأمر الدين اللي هو الخشية، الخشية الشرعية يعني التي لا تصرف إلا لله، يعني من كان بهذه الصفات فهو اللائق بعمارة المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى، ده لسه في تتمة الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حديث يعني في كلام في صحته. يقول: وقد ورد عمار المساجد هم أهل الله، وهذا في ضعف أيضا. طيب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني هؤلاء هم أهل لذلك، هم دول اللي أهل لذلك. قال تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قيل: الإتيان بلفظ عسى إشارة إلى ردع الكفار وتوبيخهم بالقطع في زعمهم أنهم مهتدون، فإن هؤلاء مع هذه الكمالات اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل، فما ظنك بمن هو أضل من البهائم؟ وإشارة أيضا إلى منع المؤمنين من الاغترار والاتكال على الأعمال. هنا المسألة التي يتكلم فيها لماذا جاء التعبير بعسى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أولا، نحن نعلم الكلام في عسى، الكلام في عسى في القرآن أنه يقال عسى من الله واجبة، على اعتبار أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، فيقال أن عسى من الله واجبة، كما يقول الملوك: عسى أن نفعل كذا ولعلنا نفعل كذا، فتكون من الله واجبة، وهذا أسلوب عربي معروف. أو أن يقال في مثل عسى ولعل أنها على اعتبار اعتقاد المخاطب، أنها على اعتبار اعتقاد المخاطب ونظر المخاطب، اعتقاد المخاطب أو نظر المخاطب. طيب، ده لو أنا بتكلم على المعنى. ثم يقال: لماذا جاءت عسى؟ هو هنا بيتكلم على، لا يتكلم عن دلالة عسى، كأن الأمر خلاص يعني عارفينه، ولكن يتكلم عن لماذا جاءت عسى، لماذا جيء بعسى هنا. طيب، الكلام الذي يذكره وذكر هنا علتين، والمعنى فيهم معنى حسن. الأولاني قال إشارة إلى ردع الكفار وتوبيخهم، لما الكفار اللي هم واثقين من نفسهم وشايفين ان هم كده، يعني ان هم خلاص يعني بعمارات المسجد الحرام ان هم حصلوا كل الخير بالرغم من كفرهم، فيتقال لهم: الذين يفعلون كذا يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، هؤلاء يقال فيهم عسى. فده يبقى ردع الكفار وتوبيخهم، اذا كان هؤلاء مع هذه الكمالات اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل، فما بالكم بمن هو أضل من البهائم. فهذا ده وجه أولاني، وجه حسن. الأمر الثاني الذي ذكره متعلق بالمؤمنين أنفسهم، إن هم ما يغتروش، ان هم ما يغتروش، اشاره ايضا الى منع المؤمن من الاغترار والاتكال على الاعمال، ان هي تاتي بعباره ايه؟ تاتي بعباره عسى. طيب الكلام ده يستقيم في توجيه اي المسلكين في تفسير عسى في القران، ان يقال فيها ان عسى من الله واجبه، ولا ان هي اللي يقال فيها انها على اعتقاد المخاطب، تستقيم مع اي الاثنين؟ مع ايه الامرين؟ طيب هي أكثر استقامة فعلا مع الكلام في اعتقاد المخاطب، إن هو يكون الكلام على اعتقاد المخاطب، فهنا الكلام يكون أكثر استقامة في اللي هو بيذكره كتعليل، وإن كان ممكن حد يذكره كتعليل يقول طب هو لماذا الله سبحانه وتعالى لما عبر يعني في التعبير القرآني لما ذكر ذلك قال فيه عسى، فممكن حد يبقى كأنه بيوجه مثل هذا، وإن كان الذي يقول عسى من الله واجبة فهذا يقول هذا على طريقة الملوك، على طريقة الملوك عندما يقول عسى أن نفعل كذا، فكأنه يعني يذكر هذا الأمر أنه واجب قطعا، واجب الوقوع أو كده يعني. تمام، فهو أكثر استقامة مع تعليل أن يكون عسى أو لعل على اعتقاد المخاطب. هنا نلاحظ أنه لا يتكلم في معنى عسى ودلالتها، لا ده حاجة تانية بعدها، لماذا أوثر استخدام عسى على عدم الاستخدام؟ طيب ثم قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أي أهل السقاية والعمارة، وقيل المصدر بمعنى اسم الفاعل أي الساقي والعامر. طيب هو هنا ذكر أمرين ونحتاج أن نقف وقفة، لماذا يفعل مثل هذا؟ يعني يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، سقاية هنا مفعول به أول، وكمن آمن هو مفعول به الثاني، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لماذا في التفسير يقول أهل السقاية والعمارة وقيل مصدر بمعنى اسم الفاعل؟ يقول ذلك لأن الأمرين اللي فيها بينهم مقابلة في الآية، ننتبه هنا التقدير جابه إزاي أو غيره لما يذكر تقديرات أخرى تكون من أين أتت، إن هو الأمرين اللي مذكورين في المقابلة هنا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام اللي هي المصدر نفسه، مقارنة به من آمن بالله واليوم الآخر، يعني الفعل كأنه مقارن بفاعل، بفاعل فعل آخر، سقاية الحاج يعني هو يقال مثلا أجعلتم سقاية الحاج كالإيمان مثلا، أو أجعلتم كما يقول أهل السقاية كأهل الإيمان، فتكون هنا إيه المقارنة بهذه الصورة. لذلك فهو هنا بيقول إيه أجعلتم سقاية الحاج، قال أي أهل السقاية والعمارة، يعني قدر مضافا، قدر مضافا، لماذا قدره؟ قدره علشان يأتي في مقابل كمن آمن، فيبقى هنا من آمن مع أهل السقاية فيكون ناس وناس، هذا التقدير. طيب يقول وقيل المصدر بمعنى اسم الفاعل، فهو هنا برضو يريد إن هي تبقى في مقابل من آمن، فقال السقاية هنا المراد بها الساقي والعمارة المراد بها العامر، فبرضو بس دون أن يقدر مضافا، جعل المصدر يرد بمعنى اسم الفاعل والمصدر أحيانا يرد بمعنى اسم الفاعل. طيب في طريقة أخرى في التعامل مع مثل هذا غير إن هو يبقى بيتعامل مع سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هل ممكن يبقى فيه تقدير في الجزء الثاني كمن آمن؟ ومن يذكر لي نظيرا لهذا في القرآن، نظير مشهور قوي في القرآن يضرب به المثل في مثل هذا، يقدر مصدر، يعني ازاي يقدر مصدر؟ يقدر مصدر فين؟ ايمان من امن يبقى يقدر مضافا، والمضاف ده يكون مصدر صح، يقدر مضافا، يقول اجعلتم سقايه الحاج وعماره، ما ينفعش اقول كالايمان واسكت، لان انا في ما لسه في كمن امن بالله واليوم الاخر هيشيل كل ده، لا هيقول اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد كايمان من امن بالله واليوم الاخر وجهد في سبيل الله مثلا، فهنا يعني هيقدر المضاف في الجانب الاخر، يعني هيقدر المضاف في المقابله، هذه مثل ليس البر هو مش ليس البر من امن، تمام، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن، ولكن البر بر من آمن، ولكن صاحب البر من آمن، باعتبار أن البر هنا المصدر ومن آمن الشخص نفسه يبقى ولكن البر فعل من آمن، اللي هو ولكن البر بر من آمن، أو ولكن صاحب البر، أو ولكن البر. البر هنا يقال إن هنا المصدر يا ربي اسمه إيه؟ الفاعل، ولها نظائر في القرآن. طيب اللي أضفناه دلوقتي دي طريقة أخرى بس مع الجزء الثاني. طيب كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يقول وفي مسلم قال رجل من الصحابة ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام. وقال الآخر الجهاد خير مما قلتم. فقال عمر استفتيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج الآية. وهذا الحديث يعني يذكر بمعناه في مسلم سياقه مختلف شوية عن كده. قال وعن كثير من السلف، هنا يذكر سببا آخر، أنها نزلت في مفاخرة عباس وطلحة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال طلحة أنا صاحب البيت معي مفتاحه، ولو أشاء أبيت فيه. وقال العباس بعد إسلامه أنا صاحب السقاية والقائم عليها. وقال علي ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. وأنزلت، هذا سبب ثالث يذكره، يقول وأنزلت حين قال المشركون عمارة البيت والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد. هنا ذكر ثلاثة أسباب. طبعا ما فيش تعارض أن هي تكون الآية نزلت لها جميعا، ولكن هو هيكون مؤثر على تفسير الآيات بعد ذلك. ولو حد عاوز يدقق بقى في معرفة أي هذه الأسباب مقدمة على غيره وكده، هذا أمر آخر، يعني ده أمر آخر اللي هو هينظر بقى في الصياغ أو هينظر في الثبوت ونحو هذا. الثلاث أسباب كده علشان نكون ملمين بالكلام الذي ذكره علشان أثره في التفسير اللي جاي بعد كده. السبب الأول كان كلام بين المسلمين من الصحابة فنزلت الآية. والسبب الثاني برضو من المسلمين من الصحابة العباس وطلحة وعلي. علي طبعا يقول لهم أنا صاحب الجهاد باعتبار أن سيدنا علي من السابقين الأولين، إن هم تأخر إسلامهم بعد ذلك، تأخر إسلامهم بعد علي رضي الله عنه، فيذكر هنا يبقى بين مسلمين. السبب الثالث بين كفار ومسلمين. السبب الثالث الذي يذكره بين كفار ومسلمين، المسلمين قالوا إن عمارة البيت والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد. طيب أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نركز بقى في الكلام الذي سيذكره لأن أثر اللي فات في اللي جاي في تتمة الآية. لا يستوون عند الله، يقول بل المجاهد أفضل، لكن للمرجوح درجة. ثم بيّن بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين أن من ليس له فضل ولا هداية ولا درجة هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادة الأوثان مكان عبادة الله. وإن كان سبب النزول مفاخرة المشركين فقوله والله لا يهدي القوم الظالمين لبيان عدم التساوي. وهذا كلام رائع، هذا كلام من المفسر رائع. تعالوا كده نتأمل في هذا الكلام الذي ذكره. يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ذكر أمرين هنا. الأولاني هو يتكلم في لا يستوون عند الله، قال بل المجاهد أفضل لكن للمرجوح درجة. إذا قال لكن للمرجوح درجة فهذا الكلام يستقيم مع أي سبب من أسباب النزول الثلاثة المذكورة سابقا؟ لما يقول لكن للمرجوح درجة بيتكلم على إيه؟ هذا كلام جميل، تأمله كلام جميل جدا وطريقة ترتيبه. لما يكون بين المسلمين اللي هو أنهي سبب في المذكور؟ أنهي سبب في المذكور؟ في الثاني في حاجة تانية؟ والأول أيضا، والأول هو الأول والثاني المسلمين مع بعض، الأول والثاني مسلمين، الأول والثاني مسلمين. طيب ننتبه بقى هنا علشان هو لو هم كانوا مسلمين اللي ضرب بينهم هذا الكلام، لما الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى القوم الظالمين دول ليسوا المسلمين الذين فضلوا السقاية والعمارة. ننتبه لهذا. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ يعني هنا دلوقتي لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، ما فاهم معناها، لكن محلها ايه في السياق هنا؟ محلها ايه هنا في السياق؟ لو الكلام ده كان بين مسلمين، فهنا المفضول، لو المفضول هذا اللي هو اللي عمر المسجد اللي سقى مع إسلامه له فضل ما، ولكن المجاهد فضله أعلى، المجاهد فضله أعلى. طب والله لا يهدي القوم الظالمين عليهم؟ لا مش عليهم، والله مش عليهم، دول مؤمنين. لذلك هنا يقول إيه، ننتبه بقى للي هو بيقول إيه، بيقول بل المجاهد أفضل لكن للمرجوح درجة. ثم بيّن بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين أن من ليس له فضل، يعني كلهم ليهم فضل بس في حد أعلى من حد، أما الذي ليس له فضل أصلا ولا هداية ولا درجة هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادة الأوثان. فبقت والله لا يهدي القوم الظالمين ليست في مقام التفضيل بين، ليست في مقام التفضيل بين الفريقين اللي اتكلموا لو هم فريقين مسلمين، ولكن دي فيها معلومة جديدة متعلقة بقى مين بقى اللي بره دول ليس لهم فضل ولا لهم هداية ولا نحو هذا. خلاص. أما الثاني يقول وإن كان سبب النزول مفاخرة المشركين فقوله والله لا يهدي القوم الظالمين لبيان عدم التساوي، لبيان عدم التساوي. إيه تاني في الآية كده؟ أظن المعنى واضح. ها؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، فعلشان كده دول عمرهم ما يتساوي بمن جهد في سبيل الله حتى لو قالوا عمارة المسجد والسقاية. كده واضح. طيب إيه لما يقول لبيان عدم التساوي، في حاجة تانية في الآية عطت المعنى بتاع عدم التساوي، في حاجة تانية في الآية عطت معنى عدم التساوي، ما هي؟ ها سهلة، قوله تعالى لا يستوون عند الله. طب ما هو والله لا يهدي القوم الظالمين دي إيه لما تبقى برضه تدي معنى عدم التساوي، اذا كان الكلام على الكفار مع المسلمين فكانها إيه؟ كانها تذييل. يعني في المعنى الثاني ممكن يبقى ده بقى كبلاغه مش هتيجي معايا دلوقتي، عديها مش مشكله. ان هو في المعنى الثاني، في المعنى الثاني هي دورها تذييل، يعني واضح فيها انها ان هنا في تذييل للكلام، في تذييل للكلام، حتى عبارته هو بيقول لبيان عدم التساوي كذا كذا. اما الاولانيه فهي كونها تذييل ممكن تكون ابعد شويه، ده اصلا ده بيان شيء اخر، يعني يكون بيان شيء اخر. والتذييل احد ايه الاساليب المعروفه في الكلام العربي وموجوده في القران، تذكر فيه الاطناب في الكلام في الاطناب. طيب على اي حال دعكم من التذييل الان. هنا واضح ان هو تفسيره القضية دلوقتي ممكن والله لا يهدي القوم الظالمين، ما المراد بالظالمين وخلاص، ويبقى تفسير للعبارة لوحدها كده مستقلة كده لوحدها، ولكن هنا هو يريد هنا ان هو يبين العبارة في سياقها معناه ايه، فبنى على يا ترى الكلام على كان بين مؤمنين وبعض ولا كان بين مؤمنين وكفار. طيب يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. يقول ممن لم يستجمع هذه الصفات وأولئك هم الفائزون بالنجاة الكلية عن النار والظفر المطلق بالأمنية ما يتمنونه من رضا الله سبحانه وتعالى عنهم دخول الجنة وغير ذلك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، قال دائم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم يستحق دونه نعيم الدنيا بأسرها. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، قال أصدقاء إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان. يقول نزلت حين أمروا بالهجرة من مكة، فإن بعض المؤمنين قالوا إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا، أو نزلت نهيا عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. طبعا هو المعنى في النهي عن موالاة الكفار يعني ده عام، ده هيكون في كل نهي عن موالاة الكفار، لكن لو هي في مناسبة بعينها فالمناسبة الأولى اللي هو بيذكرها أولا ده يعني زمن متقدم جدا على زمن نزول الآية، ولكن داخلين في المعنى، لكن إن هو يبقى هو ده سبب النزول فهذا في بعد نزلت حين أمروا بالهجرة من مكة، وصورة التوبة متأخر، الكلام فيها متأخر. طيب في فرق بين ان انا اقول هي ان هي اول ما نزلت له الايه او ان هي داخله في معنى الايه. اي صوره من صور اتخاذ الاباء والاخوان اولياء حال كفرهم داخل في ايه؟ داخل في المنهي عنه هنا. ومن يتولوا منكم فاولئك هم الظالمون، قال بوضع الموالاه مكان المعاداه. لماذا يقول بوضع كذا مكان كذا؟ مراعاه للمعنى اللغوي لكلمه الظلم، يعني الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأولئك هم الظالمون. ممكن يقول الكافرون على المعنى، ولكن هو يعني هنا حاول ان هو يراعي المعنى اللي هو قال وضعوا شيء. هم ليه يبقوا ظالمين؟ ليه هم ظالمين؟ وضع شيء في غير موضعه، ما الشيء الذي وضعه في غير موضعه؟ قال وضعوا الموالاه مكان المعاداه. ثم قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، قال اقرباؤكم، واموال اقترفتموها اكتسبتموها، وصل الاقتراف من الاقتطاع، الاقتراف من الاقتطاع، والإنسان اقترف شيئا كأنه اقتطع شيئا ففعل هذا الفعل، وأموال اقترفتموها اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها قال تستطيبونها، ترونها طيبة يعني، وترضون هذه المساكن أحب إليكم، وهذا أحب، هذا خبر كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، قال جواب الشرط. أي شرط؟ جواب الشرط أي شرط؟ ها؟ إن في الأول قل إن كان، هذا في جواب الشرط. قال فتربصوا جواب الشرط أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، قال عقوبته العاجلة والآجلة، وهذا فيه إبهام العقوبة وفيه تخويف، إبهام العقوبة فيه تخويف. والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال لا يرشد الخارجين عن الطاعة. وأيضا هنا تفسير للفاسقين بالخارجين عن الطاعة لقضية مراعاة المعنى اللغوي، لأن الفسق اللي هو الخروج، الفسق اللي هو الخروج. قال في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. ما مناسبة ذكر هذا الحديث هنا؟ مناسبة ذكر هذا الحديث في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، لازم يقدم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل المذكور. يقول قيل المراد الحب الاختياري دون الطبيعي الذي لا يدخل تحت التكليف. في تفصيل بقى عند العلماء في ذلك قضية الحب الطبيعي، زي الإنسان بيطلع يحب أبوه بيحب أمه بيحب ابنه، هل هذا ده داخل في القضية، داخل في قضية التكليف ولا لا، أو إيه اللي مراد هنا بالحب الذي يقدمه على حب غيره. طيب قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب يقول لقد نصركم الله في مواطن، قال أماكن كثيرة، ويوم حنين أي وموطن يوم حنين. هنا قدر وموطن، قدر مضافا علشان تبقى معطوفة على المواطن، يعني لقد نصركم الله في مواطن هذه أماكن، ويوم يوم هذا الزمان، فهذه أماكن وهذا الزمان، يبقى وموطن يوم حنين أو إذن التقدير يكون في مواطن، يقول نصركم الله في أيام مواطن كثيرة مثلا، باعتبار أن هو المعطوفات تكون من إيه، من جنس واحد يعني. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. هو يعني أقصد أن هو علشان يعتبر أن هنا أن يوم في الكلام اعتبر أن هي معطوفة على إيه، على ما سبق. قال واد بين مكة والطائف، يتكلم عن حنين وقع فيه المقاتلة بعد فتح مكة، هو غزوة حنين وقعت بعد فتح مكة. ويوم حنين إذ أعجبتكم بدل من يوم حنين. طيب احنا عندنا هنا يعني للفائدة كده، عندنا هنا في الضبط هنا في علامات الوقف اللي موجودة في المصحف، في لا عند كثيرة وفي لا عند حنين. ليه هنا في لا عند كثيرة وليه هنا في لا عند حنين؟ بره موضوعنا يعني شوية. ها أولا نوع الوقف إيه عند كثيرة وإيه نوع الوقف إيه عند حنين؟ ها نوع الوقف الوقف عند كثيرة كافي؟ ها الوقف عند كثيرة كافي يعني ينفع أبدأ بما بعده؟ ها لا، هو الوقف حسن، الوقف حسن ينفع أقف عنده لكن ما ينفعش أبدأ بما بعده، ما ينفعش أبتدي ويوم حنين ولا ينفع أبتدي إذ أعجبتكم. تمام. طيب ليه هنا كده؟ ليه هنا الوقف كده؟ لأن يوم حنين معطوف على اللي قبلها، ما يفصلش بين المعطوف والمعطوف عليه، وإذ أعجبتكم بدل، فما يفصلش بين البدل والمبدل منه. يقول إذ أعجبتكم، قال بدل من يوم حنين، ده حتى لو المصحف فيهوش علامات ما ينفعش برضه على هذا الإعراب. إذ أعجبتكم قال بدل من يوم حنين، كثرتكم قال المؤمنون 12,000 والكفار 4,000، فلم تغني أي لم تدفع الكثرة عنكم شيئا من أمر العدو، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي برحبها وسعتها، فلم تجدوا موضعا للفرار تطمئن به نفوسكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قال برحبها. فهنا ما نوعها إيه هنا على الكلام الذي يذكره هنا، ما مصدرية بالضبط؟ وضاقت عليكم الأرض برحبها بسعتها، يعني بالرغم من سعة هذه الأرض فالأمر ضاق عليكم، لم تجدوا موضعا للفرار تطمئن به نفوسكم، ثم وليتم فررتم مدبرين قال منهزمين، حتى بلغ فلكم مكة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مركزه معه العباس وأبو سفيان. العباس عمه أبو سفيان. من أبو سفيان هنا؟ هذا أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث مش أبو سفيان بن حرب. في ده الكلام على غزوة إيه؟ غزوة حنين، موقف حنين. قال ثم أنزل الله سكينته، قال ما سكن واطمأن به الفؤاد من رحمته على رسوله وعلى المؤمنين. فنادى العباس، طبعا هو مستحضر جدا أحداث الغزوة، مستحضر جدا أحداث غزوة حنين في تفسيره، يقول فنادى العباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صيتا، يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فكروا عنقا واحدا، يعني كأنهم جماعة واحدة قائلين لبيك لبيك. وأنزل جنودا، أنزل الله جنودا من الملائكة لم تروها، لكن قالوا سمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد، وعذب الذين كفروا قال بالقتل والسبي 6,000 أسير من صبي وامرأة، وذلك إشارة إلى ما فعل بهم جزاء الكافرين، اللي هو وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هنا العذاب ده عذاب، العذاب الدنيوي اللي وقع في هذه الغزوة بهم، وذلك إشارة إليه، إشارة إلى ما فعل بهم جزاء الكافرين في الدنيا، لأن الكلام هنا لسه على الدنيا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال فإن كثيرا ممن بقي من هؤلاء المقاتلين بعد الوقعة بقريب من 20 يوما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، فرد عليهم سبيهم كلها برضا المؤمنين وقسم أموالهم بين الغانمين. هو النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في السيرة إن هم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد التقسيم، في النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الغنيمة وبين إيه وبين السبي، فرد عليهم سبيهم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. أوازن صح. والله غفور رحيم، قال لمن آمن يتجاوز عنه ويتفضل عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قال باطنهم ودينهم، قال قتادة لأنهم لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث. طيب، أولا إنما المشركون نجس، يقول باطنهم ودينهم، فهذا يفهم منه أنه يقول أن النجاسة نجاسة الباطن اللي هي نجاسة معنوية، أنها نجاسة معنوية. ثم قول قتادة يفهم منها أنها نجاسة حسية. ثم قول قتادة يفهم منه قال أنهم لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث، فالقضية متعلقة ببر. تمام، وارد الاثنين، وارد الاثنين، وإن كان الأشهر عند السلف إن هو تفسيرها بالنجاسة المعنوية. طيب، ونجس مصدر، نجس مصدر، فوصفوا به للمبالغة، يعني ذو نجس مثلا أو كده، فوصفوا به للمبالغة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يقول منعوا من دخول الحرم، وقيل منعوا عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقا بعد عامهم هذا. طيب، فلا يقربوا المسجد الحرام، هنا واضح تعليق قضية عدم قربهم المسجد الحرام بكونهم نجس، إنما المشركون نجس فمن أجل ذلك لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، هنا يقول منعوا من دخول الحرم، وقيل منعوا عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقا، هو هنا بيتكلم عن إيه؟ وهنا بيتكلم عن إيه؟ فلا يقربوا المسجد الحرام، ما المراد بالمسجد الحرام؟ المسجد الحرام أحيانا يطلق ويراد به المسجد نفسه، وأحيانا يطلق المسجد الحرام ويراد به الحرم، يراد به الحرم ويراد به المسجد، ده أحيانا بيطلق كده وأحيانا يطلق كده. في شيء مشترك بين الاثنين، في شيء مشترك بين الاثنين اللي هو إيه؟ المسجد نفسه، يعني المسجد نفسه موجود في القولين. ثم هل هو مقتصر عليه ولا لا المسجد زائد الحرم؟ فهنا يقول منعوا من دخول الحرم، فاللي يقول منعوا من دخول الحرم يقول المسجد الحرام، ولا ده الحرام الأرض الحرام كلها مسجد، فيفسر المسجد الحرام بالأرض الحرام، هيفسر المسجد الحرام بالأرض الحرام. الثاني يقول منعوا عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقا، بمعنى أنه ينفع يدخل الحرم أرض الحرم، ولكنه ما ينفعش يدخل منع من الحج والعمرة، فهو ساعتها الأمر دخل، هو مش هيعرف يحج ويعتمر من غير ما يدخل المسجد، مش هيعرف يحج ويعتمر من غير ما يدخل المسجد، فهل بقى يجوز لهم دخول الحرم ولا لا؟ دي قضية بقى فقهية، والآية حاضرة فيه بالأقوال اللي وردة فيها في هذه المسألة. بعض أهل العلم هنا نجدهم مثلا في التفسير يقولون المسجد الحرام، فيقولوا إن المراد بها المساجد، مراد بها المساجد. طبعا ده لا يشترط أن يكون من لفظ الآية أنه المسجد الحرام فيريد المساجد الحرام، لأنه واضح أن الكلام على إما عن المسجد الحرام في مكة المسجد نفسه أو الأرض الحرام، ولكن اللي بيقول المساجد هذا من باب النظر يقول إن نفس العلة موجودة، فإذا نفس الحكم موجود، نفس العلة أنهم نجس، فيكون هو عشان نجس ما يخشوش أيضا إيه؟ لا يدخلون أيضا سائر المساجد. طيب، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول وكان سنة 9، وهذا الظاهر في عامهم هذا، نقيل غير ذلك أقوال ضعيفة. يقول بعد عامهم هذا، هذا ده بقى ما تعرفش تجيبه غير بإيه؟ غير بأحداث النزول. هذا ده ما تعرفش تجيبه غير من أحداث النزول، ما حدش هيعرف يجيب هذا باستنتاج تاني، هتعرف منين هو عام 9 غير من القصة نفسها. يقول وكان سنة 9 أرسل عليا ونادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، في الحجة سنة 9 الحجة اللي كان أميرها سيدنا أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا علي بأوائل سورة التوبة لما نزلت يلحق بأبي بكر، وقرأت هذه الآيات على المشركين في يوم الحج الأكبر كما سبق في كلامنا في أول السورة. يبقى بعد عامين هذا اللي هو بعد العام التاسع لغاية العام التاسع، يعني فتح مكة كان عام 8، عام 8 في رمضان، عدت حجتين، عدت حجتين كان فيها مسلمين مع مشركين، اللي كان فيها مسلمين مع مشركين، حجة سنة 8 وحجة سنة 9، ثم بعد عامهم هذا اللي هو العام التاسع بعديه كان خلاص لا يقربوا المسجد الحرام. قال تعالى وإن خفتم عيلة، قال فقرا بسبب منع الكفار من الحرم لانقطاع المتاجر. العيلة هي الفقر، وجدك عائلا فأغنى فقيرا فأغناك. وإن خفتم عيلة فقرا بسبب منع الكفار من الحرم لانقطاع المتاجر، ان هو لما يدد هيبقى المسلمين بس فالكفار مش هيجوا، فهذا ممكن يعني يورث في نفوسهم خوفا، يعني طب التجارة هتقل، واصلا ده طول عمره كان سوق كبير ويدخل اموال ويخرج اموال غير ذلك. قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وسبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى اغنى المسلمين بما يجعلهم لا يخطر على بالهم قضيه ان الكفار كانوا في اي زمان من الازمنه، ان هو ان الكفار يرجعوا تاني يدخلوا علشان يعملوا نوع من يدخلوا في يرجعوا للحج للحج تاني في وهم على كفرهم. اغنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين من فضله. يقول وان خفتم، خلي بالكم ده كان حدث كبير جدا، يعني ده حدث كبير جدا ان المسلمين فتحوا مكه، وبعد ما فتحوا مكه في حجه مره في كفار بييجوا في مسلمين بييجوا الحجه اللي بعديها كده، وبعد كده بيتقال لهم ما حدش يجي تاني السنه الجايه، مفيش ممنوع اي حد يجي غير المسلمين، صار للمسلمين فقط. فكان ده حدث كبير في الجزيره العربيه. وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله، قال من عطائه بوجه اخر ان شاء، قيده بالمشيئه لينقطع الامال الى الله، يعني تنقطع امال العباد لله سبحانه وتعالى في ذلك. يقول عوضهم الجزية وأموال البلدان وغير ذلك، يعني ده من ما عوضهم الله سبحانه وتعالى به وغير ذلك. وذكر الجزية هنا ده هذا مما عوضهم الله سبحانه وتعالى به، ولا مناسبة بالآية التي تليها، إن هي الآية التي تليها هي اللي كان فيها إيه اللي فيها مشروعية الجزية اللي هو قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عليهم وهم صاغرون، ففي مناسبة بين الاثنين أنه مما أغناهم الله سبحانه وتعالى به من فضله. إن الله عليم بأحوالكم حكيم في المنع والإعطاء، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال أمر بقتال أهل الكتاب. طبعا هو هنا عرفنا أهل الكتاب عشان تتمت الآية من الذين أوتوا الكتاب، فلما يأتي وصف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فيحتاج أن هو يبين إزاي أهل الكتاب لا يؤمنون، أهل الكتاب يقول أنهم يؤمنون بالله، أهل الكتاب بيقولوا إن في يوم آخر، بيقولوا إن في يوم آخر من زي كفار العرب ينكروا البعث. فهنا يقول أمر بقتال أهل الكتاب فهم لا يؤمنون إيمانا كما ينبغي، فإيمانهم كلا إيمان، يعني هم بيقولوا يؤمنون بالله ولكنه ليس إيمانا حقيقيا، ليس الإيمان الصحيح الذي يرضاه الله، فكأنه لا إيمان. وكذلك اليوم الآخر نفس الكلام، فإيمانهم كلا إيمان. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كالخمر والربا ولا يدينون دين الحق، لا يعتقدون دين الثابت الناسخ لسائر الأديان أو الإسلام. من الذين أوتوا الكتاب، قال بيان للذين لا يؤمنون، بيان للذين لا يؤمنون، بيان هذه لماذا يقول بيان لتوضيح أن من هنا بيانية، من الذين أوتوا الكتاب ليس من دي مش طبيعي، يعني خذ من هؤلاء من الذين من بيانية، قال بيان للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية، قال ما تقرر عليهم أن يعطوه عن يد، حتى يعطوا الجزية عن يد، يقول عن قهر وذل، يقال لكل شيء أعطي كرها أعطاه عن يد، أي عاجزين فهو حال، يعني حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن قهر وذل، وهذا التعبير يقال فلان أعطى كذا عن يد، عن يد يعني هو مقهور مذلول. يقول أو يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون على يد غيرهم، أي المسلمين بأيديهم، يعني يعطونها المسلمين بأيديهم، لا يرسلون على يد غيرهم، بمعنى لا ينوبون أحدا عنهم في إعطاء الجزية، يأتي هو بنفسه يدفع الجزية ولا ينوب أحدا، لا ينوب أحد عنه في إعطاء الجزية، لأن هو مطلوب منه أن هو يعطيها وهو صاغر، مطلوب منه أن هو يعطيها وهو صاغر. فهنا معنى آخر في عن يد، قال يعطونها بأيديهم. قال وقيل عن غنى، عن يد يعني عن غنى، ولذلك قيل لا يؤخذ من الفقير. هو أصلا هو قضية لا يؤخذ من الفقير فيها أدلة أخرى، يعني بغض النظر عن تفسير الآية هنا، لكن هنا قول ثالث ذكره في عن يد حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن غنى، تمام، إن هو كما يقال فلان له يد مثلا وله إيه، له غنى يعني أو ثروة أو ما شابه. فهنا ذكر في عن يد ثلاثة أقوال، عن قهر وذل، والثانية إن هو عن يد إن هم يعطونها بأيديهم دون إنابة أحد، والثالث قال عن إيه؟ الثالث قال عن غنى. وهم صاغرون، قال ذليلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤخذ منه وتوجأ عنق، يعني هو من باب الإيه، من باب الإذلال والصغار، وهذا إيه معلوم من أحوال المسلمين في أيام عزهم، يعني لما كان يأخذوا الجزية في أحكام خاصة زي يأخذ الجزية وصفة الثاني هو جاي يدفع الجزية كيف تكون. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول مفسر: وقالت اليهود عزير ابن الله. يقول: وذلك لأن العزير أو عزيرا، لأن عزيرا كتب التوراة بعدما فات منهم وضع، ثم لما وجدوا نسخة من نسخ التوراة قبلوها بها فوجدوها صحيحة، فوجدوها صحيحا، فقال بعض جهلتهم إنما جاء بها لأنه ابن الله. وهذا مشهور يعني عن السلف في تفسيرها، مما قيل اللي هو قضية إن السبب في أنهم ده كأنه السبب في قولهم أن عزيرا ابن الله. طبعا قضية هل عزير هو الذي مر على قرية، يعني هو غير مسمى ومبهم فيه، أو كالذي مر على قرية في سورة البقرة، وفيه خلاف مبني على المرويات الإسرائيلية فيها، من هو هذا الرجل، هل هو عزير أم لا. هنا في تنبيه في قضية وقالت اليهود، ده مش كل طوائف اليهود تقول مثل هذا، ده مش كل طوائف اليهود تقول مثل هذا، وإنما ده قول بعضهم نسب إلى الكل، إن البعض يجي مثلا يقول ما يعرفش أسلوب ده، أسلوب مالي القرآن ومالي الكلام العربي ومالي كلامك أنت وأنت تتكلم، يقول إزاي القرآن بيقول وقالت اليهود عزير ابن الله وإحنا ما نعرفش ناس من اليهود بتقول عزير ابن الله. لا، هو في ناس من اليهود بتقول عزير ابن الله، ولكن هذا مش كل اليهود بيقولوا عادي، مش كل اليهود يقولون هذا، ولكن ده قول بعضهم نسب للمجموع، أو أن يقال أن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول: وسبب ضلالهم في المسيح ظاهر، مش محتاج يشرحه، زي ما اتكلم على عزير مشهور طبعا أن المسيح لم يولد بأبه وكده فقالوا هذا. ذلك قولهم بأفواههم، يقول لا مستند لهم، كالمهمل يتفوهون به ليس له مفهوم عيني. هنا يتكلم ذلك قولهم بأفواههم، طب ما دلالة هذا التعبير؟ ذلك قولهم، الله سبحانه وتعالى قال قالت اليهود كذا وقالت النصارى كذا، طب ما هو ده قولهم خلاص، ما فائدة قوله ما فائدة قوله تعالى ذلك قولهم ويقال بأفواههم؟ هو قولهم برضو لازم يكون بأفواههم، يعني هو هيكون هو أكيد بأفواههم. فيقول إن هذا التعبير هنا يقول لا مستند لهم، كالمهمل شيء مهمل، مجرد حاجة بتتقال بالفم بس، شيء لا يتجاوز الأفواه، لا حقيقة له، كلام بالبق يعني، مجرد قول لا قيمة له. فهنا بيقول إيه؟ يقول لا مستند لهم، كالمهمل يتفوهون به، ليس له مفهوم عيني. يعني هو شيء مجرد كلام يقال بالفم، ليس له حقيقة، ليس له حقيقة. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يقول أي يضاهي قولهم. فحذف القول وأقيم المضاف إليه مقامه، يعني يضاهئون قول الذين كفروا، ويضاهئ قولهم قول الذين كفروا من قبل. فهو هنا يعني بيقول إن هو يقدر ب يقدر ب يقدر المضاف هنا. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يقول من قبلهم أي قدمائهم، فالكفر فيه قديم، أو المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. إن يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ذكر قولين هنا في الذين كفروا من قبل. يقول الذين كفروا من قبل يعني من قبلهم، من قدمائهم، يعني أبائهم وأجدادهم اللي على كانوا على نفس ملتهم، أو المشركين، يبقى من ناس تانية غيرهم. يضاهئون في هذا القول قول الذين كفروا من قبل، من آبائهم وأجدادهم اللي قالوا برضو عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، أو يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من الملل الأخرى، من المشركين اللي قالوا الملائكة بنات الله، أو الملل الأخرى، عباد الأوثان اللي موجودين في التاريخ. وهذا من الممكن أن يقال أنه مبني على الكلام على من يضاهئون، من هؤلاء الذين يضاهئون. إن قيل يضاهئون الفاعل، يعني الفاعل هنا اليهود والنصارى بعمومهم، بعمومهم، فالذين كفروا من قبل بهم ناس تانية غيرهم، مش منهم نفسهم. يعني يضاهئون لو هو عموم اليهود والنصارى، فيضاهئون قول الذين كفروا من قبل من الملة الأخرى. ولو يضاهئون المراد بها اليهود والنصارى الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فيضاهئون قول الذين كفروا من قبل من نفس ملتهم من اليهود والنصارى، أو يكون ساعتها أوسع من ذلك. واضح كده الكلام، يضاهئون، يضاهئون الكلام على اليهود والنصارى بجملتهم، ولا الكلام على المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وساعتها من قبل ممكن يختلف. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قال ابن عباس أي لعنهم الله، أن يؤفكون، كيف يضلون عن الحق. نستفهم فيه استنكار، يعني كيف يضلون عن الحق مع هذا البيان والوضوح. اتخذوا أحبارهم، قال علماؤهم، يعني اتخذوا أحبارهم، اتخذوا علماءهم ورهبانهم، قال زهادهم. والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. الرهبان من النصارى، الأحبار مشهور أنها في اليهود، وأحيانا تطلق أيضا على من عند النصارى، لكن الرهبانية خاصة بالنصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام، فأطاعوهم وتركوا كتاب الله تعالى. وهذا وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنه ليس المقصود بأن هم سجدوا لهم مثلا أو ذلك، ولكن أطاعوهم في التحليل والتحريم. والمسيح ابن مريم قال بأن جعلوه ابنا له، هنا اتخذهم المسيح ابن مريم رب من دون الله، أربابا من دون الله، بصورة مختلفة عن الصورة التي اتخذوا بها أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله، لا إله إلا هو. قال صفة ثانية أو استئناف. صفة ثانية، فين الصفة الأولى؟ واحدا. صفة ثانية يعني وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لو صفة ثانية يبقى ساعتها ما ينفعش يبتدئ بها القارئ، أو أن تكون استئنافا فينفع يبدأ بها القارئ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قال هو المنزه عن شريك وولد. يريدون أن يطفئوا نور الله، يقول الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بأفواههم، قال بتكذيبهم. ويابى الله، قال لا يرضى إلا أن يتم نوره، قال بإعلاء كلمتي. يقول والاستثناء مفرغ لأن الفعل الموجب في معنى النفي. يعني إيه الاستثناء مفرغ هنا؟ لأن الفعل الموجب في معنى النفي. أين الفعل الموجب الذي يذكره؟ أين الفعل الموجب المذكور؟ يأبى، فعل يأبى، تمام. الاستثناء هنا يقول الاستثناء مفرغ، مفيش المستثنى منه غير موجود هنا، والكلام في معنى النفي، يعني كأنه قال لا يرضى الله إلا أن يتم نوره. طبعا هو عدم لما المستثنى منه ما يكونش موجود، هم محذوف أصلا مش موجود، الجملة ينفع تكون موجبة ولا لا؟ لو الاستثناء مفرغ ممكن الجملة تكون موجبة؟ لا مينفعش أصلا. لو الاستثناء مفرغ بتبقى الجملة منفية، لو الاستثناء مفرغ بتبقى الجملة منفية أو في معنى المنفية زي دي، أو في معنى المنفية مثل هذه، تمام؟ طيب، قال والاستثناء مفرغ لأن الفعل الموجب في معنى النفي، وهذا تمثيل لحالهم في طلب إبطال الدين بالتكذيب، بحال من يطلب إطفاء نور منبث في الآفاق بنفخة. نور كبير خالص، شمس، واقف قدام الشمس وبيحاول ينفق فيها بفمه حتى ايه، حتى يطفئها. لذلك لما يقول بافواه، المفسر هنا بصوا العباره اللي هو ذكرها تدل على هو بيقول بافواه بتكذيبهم، لا يريد ان الافواه يعني تكذيب، ولكن كيف يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم في هذا المثل؟ يقول بالتكذيب. ويا الله الا يتم نوره، يقول باعلاء كلمته، يعني كيف يكون اتمام النور باعلاء الكلمه؟ وإلا فهو واضع عنده أن هذا مثل فيه صورة هو ذكرها هنا. ولو كره الكافرون إتمامه، قدر المفعول به، يقول ويدل على جواب لو ما قبله، ويدل على جواب لو ما قبله. طب يدل على جواب لو ما قبله، فما يكون تقديره مثلا؟ يعني ولو كره الكافرون، هذا شرط، جوابه محذوف، يقول جوابه دل عليه ما قبله، المحذوف دل عليه ما قبله، فتبقى العبارة عن إزاي المقدر مثلا. ولو كره الكافرون أن يتم الله نوره، ما ينفعش. ولو كره الكافرون متم نوره إزاي؟ ولو كره الكافرون يتمه الله، طيب ماشي، بس برضه هو ده قريب منه. ولو كره الكافرون فالله يأبى إلا أن يتم نوره مثلا، ده أقرب حاجة من دلالتها، ماشي. طيب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون فإن الله يأبى إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، قال القرآن والمعجزة، القرآن والمعجزة ودين الحق، ليظهره على الدين كله. يقول ليعليه على سائر الأديان فينسخها، فالضمير إما لدين الحق أو للرسول أو على أهل الكتاب فيخذلهم. هنا ذكر معنيين والعبارة فيها يعني نقدر نقول إيه، فيها اختصار قد يكون مخلا. يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذكر قولين، قول الأول قال ليعليه على سائر الأديان فينسخها، فالضمير أي ضمير؟ ها، الضمير الهاء في قوله ليظهره. قال فالضمير إما لدين الحق أو للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الرسول على الدين كله، على سائر الأديان، أو ليظهر دين الإسلام، دين الحق، على سائر الأديان. فهنا ليظهر الرسول على سائر الأديان يكون معناها فيها معنى النسخ، أو ليظهر الدين الإسلام على سائر الأديان يكون فيها معنى النسخ، وبعضهم قال في معنى ليظهر الرسول على سائر الأديان أن يطلعه على ما في هذه الشرائع محتمل المعنى ولكنه مش متناسب قوي مع سياق الكلام الذي فيه قضية الإظهار وقضية النسخ وقضية الهيمنة وأن هو مهيمن على الكتاب كله ونحو هذا. طيب قال أو على أهل الكتاب، كلمة أو هذا القول الثاني يعني ليوليه على سائر الأديان أو على أهل الكتاب. أو على أهل الكتاب دي مش معطوفة على أول الرسول، هو كلمة أو على أهل الكتاب مش محتملة أصلا في الضمير بتاع ليظهر، وما ينفعش يبقى ليظهر أهل الكتاب على الدين كله. أو على أهل الكتاب هذه معطوفة على كلمة سائر الأديان في كلام المفسر، ليعليه على أهل الكتاب فيخذوا لهم. أنا ليه بقول الجملة ممكن يكون فيها قصور أو كأنه ممكن يكون في كلمة ساقطة، الله تعالى أعلم يعني بذلك، ولكن ابن هنا يحتاج إلى أن يقال الضمير يعود على إيه، لأن في هذه الحالة الضمير صعب يعود على الدين، يعني ليعليه على الدين كله يعني على أهل الدين الآخر، دين أهل الكتاب كله. فيبقى أهل الكتاب يبقى ليعلي الرسول على أهل الكتاب فيخذله، بمعنى أن القول الثاني يكون فيه الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الأولاني محتمل يعود على الرسول ومحتمل يعود على الدين، أما الثاني يقول أو على أهل الكتاب فيكون الكلام أوضح وواضح هنا أنه الضمير حينها يكون عائد على الرسول، يقول فيخذلهم. ها فمين اللي فيخذلهم؟ يعني الرسول يخذل هؤلاء أو الله سبحانه وتعالى من خلال يعني عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم يكون سبب في ذلك. طيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يقول ولو كره المشركون غلبته. غلبته هنا يقدر المفعول به، وغلبته دي اللي هي الظهور يعني ولو كره المشركون ظهوره، هي يعني. يقول وهذه الجملة كالبيان للجملة الأولى، وهذه الجملة كالبيان للجملة الأولى المذكورة في الآية السابقة. يعني إيه كالبيان للجملة الأولى؟ لأن الآية السابقة يريدون الآية السابقة فيها مثل، الآية السابقة فيها مثل هو وضح المثل، الآية اللي بعديها صريحة قوي صريحة، الآية الأولانية فيها مثل، فهذه الآية الثانية كأنها تبين الآية اللي فاتت. الآية الأولى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، واخدين بالنا هنا في مثل وتكلم عليه هنا في التفسير، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم هذه الآية كأنها مبينة لهذا المثل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو ده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو ده نور الله اللي مذكور في الآية السابقة، ليظهره على الدين كله، هي دي ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، في مقابل كراهة الكافرين في الآية السابقة إتمام نور الله سبحانه وتعالى، كراهة المشركين هنا غلبة الدين أو غلبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا بيقول هذه الجملة كالبيان للجملة الأولى باعتبار أن الأولى فيها المثل والثانية صريحة في هذا المعنى. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.